للتعبئة الجماهيرية للإخوان المسلمين، وكذلك الشيوعيين يجتمعوا معا مع الديمقراطيين مع ملل كبيرة جدا، ما شاء أستاذ الله عماني دولي. يا عيني. طبعا النابلسي وأحمد نوفل وهالشيء، ما أدري توجيه هؤلاء الناس لكلمة منك في الله. وهل يتغيرون من كلمة منه؟ أي وحدة لو كانوا يلتفتون إليها أغنتهم عن أي كلام، وكونوا مع الصادقين. ولا هي مش واضحة شو معنى وكونوا مع الصادقين؟ بس بنت التوضيح. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. أردت في بعض الأسئلة أخونا في اجتماع فلان وفلان وفلان في رئيس الأعمال. يعني اجتماع الوصول لهدف معين. يعني مثل ما فعل السعودية يعني. مع فارق النية الصالحة. ايوه نحن شو درينا انه النيه وهذا على معناته لا يجوز ان نتكلم على ناس لا ندري ما نيتهم. لا لا يعني ونحن لا ندري نتكلم عن السعوديين لا ما ندري شو نيتهم. ها؟ ايش يعني؟ شايفك هنتك ضعفت هلا. ها؟ شايف هنتك ضعفت. لا والله ان شاء الله اني دائما قوي ولكن ابغى لا بس لما ذكرنا السعوديه كأنه يعني وقف شوي عن منطلقك الأول، مع أنه هون قضية أشكل، لأنه هدول الجماعة اللي أشار إلهم يا بيعدوا 50 شخص يا 100 شخص إسلاميين يعني، يا 1000 شخص يا 1,000,000 شخص، ولا ما بيصلوا للرقم. بسم الله أنا رجعت أنت لتعيش الخيال. وأنا نحن عم نحكي عن الواقع يا أخي. هذول اللي بده يجتمعوا في المكان اللي اشار السائل. عم نقول نحن بتسلسل يا 50 يا 100 يا 1000 يا 10,000 يا 1,000,000. وصل لي انت ان شاء الله بيصلوا. ان شاء الله بيصيروا ملايين. لكن المهم هل تتصور انه هذا الاجتماع رح يكون من الاسلاميين اكثر من السعوديين عددا؟ طيب إذا كان هدول ما بيجوز نحكي عن نياتهم، ونحن ما حكينا عن نياتهم، بيجوز نحكي عن السعوديين عن نياتهم؟ ولكن السعوديين في ما جاوبتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهيت؟ ما في عندي تصحيح. كونوا مع الصادقين ولا يجوز التعاون مع الكفار والمشركين. ونحن كنا نتكلم مع الأخ من الفاضل أنه هو توهم أننا نتكلم عن نواياهم، ولذلك قال الله أعلم بنياتهم، ونحن نقول معهم كذلك. لكن نحن اقتصرنا على آية في القرآن الكريم تجاوبا معك في حدود معينة. كونوا مع الصادقين يعني تعاونوا مع الصادقين. فأردت أن أقول للأخ الفاضل أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جدا، لكننا في الوقت نفسه ما ندري شو كانت النية؟ هل كانت النية فعلا يعني تسليم البلاد للكفار وأن يكونوا هم الأسياد وأهل البلاد هم العبيد، أو لا تصوروا أن الخلاص من الهجوم العراقي المفترض أو المتصور يكون بالاستعانة بالكفار؟ وكل النيتين خطأ يا سيدي. أنا ما أتكلم عن النيات بالنسبة للسعوديين. سامحك الله حيرتنا انت.

لما بتقول السعوديين يعني تقصد الحكام. وهي الآلة الحاكمين هم السعوديين، ولكن الباقي هم أهل الحجاز. كيف يعني؟ يعني كمان مبشرة. يعني في ناس من أخواننا السعوديين من أهل الحجاز، إذا تقول له أنت سعودي يغضب، قل لا أنا مش سعودي، أنا حجازي. أذكر أن أنا كنت أقول لكم من شهور وقبل الفتنة أن يخشى انتخاب الواقع السعودية ويقسموهم، تذكرون؟ هاي الآن بدأت النذر، لكن أنت ما تعرف أنه في بعض غير الحكام أيد الحكام؟ طبعا حكم لازم فيه. نعم ايه، ولا تزال تقول انت تقصد فقط حكام من نيه سيئه السعوديه. ايه ايه السعوديه، في مشايخ سعوديين لاي حكام هذا واحد اجره على جنبه فيما يقول. لا ما اسالك عن هذا، كلامك لما تخص السعوديين بالذكر بعدين خصصت الحكام، وشو رأيك الذين يؤيدون الحكام من السعوديين؟ مخطئين. أنا ما أسألك عن مخطئين، أنا بقول هدول مخطئين هدول مخطئين هدول مخطئين، أبيت علينا يقول هدول مخطئين، قلت الله أعلم منياتهم. أنا عقلي الصغير يعني ما شاء الله بالنسبة لجنبك مش راح أستوعب كلامك كله. بارك الله فيك. فيها كم من جلسة هيك ممكن أسمع أستوعب. مثل البركة يعني. أنا مش مش متابع نهائيا يعني أي إن كانت الجماعة. أنا رجل أبحث عن الصحيح. بس ذلك هو الظن بك. الله يجزيك خير. أما تعتقد الإخوة إني أتبع فلان وعلان، هذا كلام خطأ. أنا أتبع الإشي الصحيح اللي إني أقتنع فيه. أنا أعمل لك بس عم أذكرك بمبدأك. الله يبارك. أنت خالف مبدأك لما بدأت تطعم السعوديين ونواياهم. نتعلم. خليك على مبدأك. لكن خليك على مبدأك، لا تتكلم عن النوايا، الله أعلم بالنيات. لكن تكلم عن الأفعال. ما فعلته السعودية، في عندك شك أنه مخالف للشراء؟ لا طبعا. طيب. ما فعله صدام في الكويتيين عندك شك؟ باغية طبعا. لكن شميته بينه وبين ربه. هذول الحكام السعوديين شميتهم لما جابوا البلاء الأكبر لبلادهم، الله أعلم بنيتهم. هذول اللي بدهم يتعاونوا مع البعثيين والشيوعيين والآخرين الملاحدة شميتهم، الله أعلم بنيتهم. لكن هل هذا الفعل إسلامي؟ هل يتناسب مع الجماعة الإسلاميين؟ لا. يتناسب مع عزة الإسلام. فإذن لا تقول من نعرف لما نبدأ نجاوب عن الأفعال ونقول نحتاج عليهم بقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، لا ترجع تقول أنت الله أعلم بنياتهم، لأنه معناه حين ذاك خالفت مبدأك الأخير اللي أوضحت لنا أنك أنت ما بتنتسب لأشخاص. شايف؟ أنا أتكلم من منطلق غيرتي على الإسلام، وأتمنى أنه يعود عزة الإسلام. الواحد يمشي في الشارع يقول والله أنا مسلم، يعتز باللحية، يعتز في دشداشته، يعتز في جميع شغلات الظاهرة، ومن ثم يعتز أنه والله قد يكون مسلم صحيح. يعني هذا المنطلق أني بتكلم، وممكن أني بكون مرات بخرج عن المألوف في الحديث شوي. بارك الله فيك. المهم أنك يا أخي تفهم علي أنا ماذا أريد، أن المسلم ما يكون ضايع. يعني مرة بيقول بالنسبة لناس عملهم خطأ الله أعلم بنياته، ومرة بيقول في مسلمين آخرين نياتهم مبيتة من كذا، هذو مسلمين هذو مسلمين، أنت لا تعصب لا لهذول ولا لهذول، صح؟ فإذا ليش هون بتقول الله أعلم بنياتهم وهنيك ما منقول الله أعلم بنياتهم؟ هذا قلقلة ما نحبها لك. إن شاء الله أنا بس أوضح نقطة، إنه ما صدقنا وإنه كلمة المسلمين ترتفع شوية على البلد، بغض النظر أنهم مسلمين، يعني الناس اللي زي ما نقول الغريفة تعلق بكشفه. فإذا صار في من هون الناس بتدمهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد المسلم اللي يتمنى إنه يظهر الإسلام بعزته ممكن يكون الغريق اللي يتعلق بالخشية هذه. أوه هيك. أوه هيك. جزاك الله. مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذ. يا أنت أخيراً يعني كأنك قربت الموضوع إن الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. لكن هذا عايش في الحقائق ولا في الأوهام؟ أصلاً أوهام. نحن ما نحب المسلم يعيش في الأوهام. هذا الرجل اللي صار وزير الأوقاف، وكنا نرجو أن يكون خير من سلفه الماضي. نعم. نعم. نعم. هذا يا سيدي بالنسبة للأمور هاي اللي بيكون. أنا أشرت إلى شخص. أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأ في الاعتداء على الكويت. شو رأيك وزيرنا الجديد راح أيد صدام المعتدي كما قلت أنت الباغي؟ صواب هذا العمل؟ لا. أما شو نيته؟ ما بنفحص شو نيته. أنا بدي أرجع هذا الخبر. القصد إنه يعني أنا تكلمت بالكلام هذا الموضوع كله هو اللي بيؤدي إلى الأعمال الفردية اللي بيكونوا فيها المسلمين الآن. إنه إنسان عمل عمل فردي مثل مثلاً على فلسطين أو ذهب إلى مكان معين عمل عملية وانقتل وراح. هذه هي أسباب العمليات الفردية اللي بتصير الآن. إحنا ما بنصير عمليات فردية. بتكون عمليات جماعية إن شاء الله من هون بعد. هذا قصد يعني. وأنا ما بقول معك عمليات جماعية، أنا هالجمع بفرده، الجماعات بفردها، يعني نريد نجعلها جماعة واحدة. لابد. جماعة ناجية. بينما أنت هلا إذا بدنا نحاسبك على نيتك بتأيد الجماعات، نحن ما بنأيد إلا جماعة واحدة. لا أنت كنت تقطع معناتها. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلته. شيخنا بالنسبة للسؤال الأخير، قال بأنه يعني عم نحاول قضية بعض الجماعات التعامل مع الديمقراطية والقومية ونحو ذلك، فغفر الله لهم، يعني كانوا في فترة من فترات يحرمون على الناس التعامل مع الشيخ. ويمنعون تلامذتهم أو فلا وعدم ازدواجية في الدعوة. الآن نتعاملوا مع الديمقراطية ومع القومية ومع هذا التعليق. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا التناقض الوجهي ما يسمونه مصلحة الدعوة. كما وصفه الشيخ رحمه الله لأنه طاغوت. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب الوقت يمشي، ها اغتنم الفرصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.